صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة التي تنهى عن أن يعتمد الإنسان على شيء من دون حجة ولا برهان، نتحدث عن كيفية التعامل مع الحديث أو مع الرواية. هناك اتجاهان في التعامل مع الرواية متعاكسان: اتجاه نقدي واتجاه حشوي. فالاتجاه النقدي هو الاتجاه الذي يرفض أي رواية لا تخضع للاستحسان العقلي، والاتجاه الحشوي بعكس ذلك تماما، يعمل بكل رواية ترد عن النبي أو الأئمة المعصومين عليهم السلام. وكلا الاتجاهين خطأ، سواء كان اتجاها نقديا أو كان اتجاها حشويا. فإن الأخذ بالحديث أو بالرواية يعتمد على مجموعة ركائز لا بد من التأمل فيها. الركيزة الأولى هي الركيزة العقلية. لا يمكن الأخذ بالرواية قبل أن نعرف أن مضمون هذه الرواية هل يتوافق مع العقل الفطري أم لا. فليس المدار على أن يتوافق مع استحساناتنا الشخصية أو عدم ذلك. المراد بالعقل الفطري هي القضايا البديهية التي يسلم بها كل أحد، وليس المراد من العقل الفطري ما نستحسنه وما نستقبحه نحن بتصوراتنا الشخصية. ومن أجل أن أشرح مضمون هذه الركيزة، وهي عرض الرواية على العقل الفطري البديهي الذي يقبله كل أحد، وليس الاستحسانات التي يختلف الناس في تقويمها. هناك جهات أربع ترتبط بموافقة العقل لا بد من فهمها من الرواية. الجهة الأولى أن لا يكون مضمون الرواية متهافتا، يعني متناقضا، أضرب لك مثال، في كتاب الكافي الجزء الأول باب أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، عندنا رواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما معنى ذكر لك؟ ما هو الذكر؟ جاءت هذه الرواية تفسر الذكر، فقال أبو بصير عن الصادق عليه السلام الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية سيدنا الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث في الجزء الأول يتعرض لهذه الرواية، يقول هذه الرواية متهافتة، يعني لا يقبلها العقل البديهي، لأن الرواية تقول الذكر هو الرسول، والآية تقول إنه ذكر لك يعني يا رسول الله، كيف يكون الرسول ذكرا لنفسه؟ الآية تقول إنه لذكر لك ولقومك، والرواية تقول الذكر هو الرسول صلى الله عليه وآله، إذن النتيجة سوف يكون الرسول ذكرا لنفسه، وهذا أمر لا معنى له. إذن العقل البديهي بأول تأمل لا يقبل هذا المدلول من الرواية. زين، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن لا يكون مفاد الرواية مخالفا للواقع، يعني ثبت أنه مخالف للواقع. مثل شنو؟ الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه التهذيب في الجزء الرابع حديث 477 يروي بعدة طرق عن محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن، شوف شلون لفظ الحديث، إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما. هذا المضمون مخالف للواقع، الواقع يثبت أن شهر رمضان كغيره من الشهور قد يصل إلى 30 وقد يكون 29 يوما، لأنه لا ينقص عن 30 يوما. ولذلك الشيخ نفسه الطوسي يعلق على هذا الحديث، يقول هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، بل هو من شواذ الأخبار. رواية أخرى، رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه يعني محمد الباقر، حديث 4 باب 4 من أبواب النجاسات من كتاب وسائل الشيعة، إن عليا يعني الإمام الباقر يتحدث عن الإمام علي، إن عليا عليه السلام قال لبن الجارية، الجارية يعني الأنثى التي قبل أن ترضع، قبل أن تطعم، يعني الأنثى في فترة الرضاعة، الأنثى في فترة الرضاعة لو وقع لبنها أو بولها على ثوب أمها هل يغسل الثوب منه؟ الرواية جاية تفرق بين الذكر وبين الأنثى، إن لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، يعني قبل ما توصل إلى حد الأكل ما زالت ترضع قبل أن تطعم. ليش؟ لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام يعني الذكر لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. طيب أن هذه الرواية مخالفة للواقع الطبي، واقع الطبي يقول ماكو فرق بين اللبن الذي يخرج للذكر أو اللبن الذي يخرج للأنثى من حيث المصدر، كلاهما من مصدر واحد، لا أن اللبن الذي يخرج للأنثى يخرج من مثانة الأم، واللبن الذي يخرج للذكر يخرج من العضدين أو المنكبين، لا فرق بينهما من حيث المصدر. إذن هذه الرواية مخالفة للواقع، يعني ما ثبت بالواقع مع أنها رواية. زين. الجهة الثالثة أن لا تكون الرواية مخالفة للعقائد المسلمة التي قام عليها دليل قطعي. مثل شنو؟ مثلا يذكر صاحب وسائل الشيعة حديث اثنين باب اثنين من مقدمات الطلاق عن أبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام: إن الحسن بن علي، حسن المجتبى، إن الحسن بن علي طلق 50 امرأة، فقام علي يعني أبوه عليه السلام بالكوفة فقال: لا تنكح الحسن، لا تزوجوه، فإنه رجل مطلاق. هذه الرواية وإن كانت صحيحة من حيث سندها لكنها تتنافى مع عقيدتنا بأن المعصوم لا يفعل محرما ولو فعل مباحا لا يجوز التشهير به. فالإمام الحسن إما فعل محرم أو فعل مباح، فإن كان فعل محرما فهذا يتنافى مع عصمته، وإن كان فعل مباحا فكيف يجوز لأبيه الإمام أمير المؤمنين أن يشهر به على المنبر؟ إذن هذه الرواية لا تنسجم مع العقيدة المسلمة التي قامت عليها الأدلة القطعية أن المعصوم لا يفعل محرما ولا يفعل ما لا يليق بكمال الإنسان المؤمن. زين. عندك رواية أخرى أيضا، حديث واحد باب 61 من أبواب مواقيت الصلاة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إن رسول الله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ لصلاة الصبح حتى آذاه حر الشمس. يوم حسب الشمس يا الله قعد، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة، يعني ما صلى بعد في نفس الوقت، أخرها شنو؟ ساعة، وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال: يا بلال ما لك؟ ليش ما نبهتني من النوم؟ فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله. فكره رسول الله المقام، كره يجلس في ذلك المكان، وقال: نمتم بوادي الشيطان، قوموا. هل أن النبي صلى الله عليه وآله يتصور في حقه وهو أفضل الخلق على الإطلاق أن ينام عن صلاة الفجر؟ فإن هذا جزء من السهو الذي قالت عنه الآية المباركة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو كما يتحقق بالسهو أثناء الصلاة يتحقق بالسهو عن أصل الصلاة، وكل السهو أثناء الصلاة أو عن أصل الصلاة إنما هو لغلبة الشيطان على الإنسان. إذا غلب الشيطان على الإنسان أسهاه عن صلاته. وهل يتصور للشيطان سيطرة على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والقرآن الكريم يقول: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. أيضا من جملة الروايات التي لا تتفق مع العقيدة المسلمة، هناك بعض الفرق التي ظهرت في العراق الآن في هذه الفترة، أصبح العراق نتيجة الأحداث المأساوية التي يمر بها مسرح هذه الفرق وهذه الاتجاهات الفكرية الباطلة. هناك فرقة ظهرت ترى اعتمادا على رواية رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة أن النبي صلى الله عليه وآله ليلة وفاته طلب الإمام علي عليه السلام وقال اكتب وصيتي، صار النبي يملي والإمام علي يوصي، فمن جملة رواية الوصية قال له بعدي 12 إماما أنت أولهم، وبعد 12 إماما 12 مهديا، يعني رايح يصير الجميع كم؟ 24. ثم يعدد إلى أن يصل إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف فيقول فإذا حضرته الوفاة، يعني الإمام الحجة، فليسلمها، يعني الراية راية الدولة، فليسلمها إلى ابنه وهو أول المقربين، ثم يبدأ 12 مهدي يستلمون شنو؟ الدولة بعد الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الرواية مع غمض النظر عن سندها لأن فيها مجاهيل، جعفر بن محمد المصري، أحمد بن محمد بن الخليل، جماعة لم يوثقوا، قال عنها الشيخ الحر صاحب الوسائل، زين، شيخ الحر العاملي، قال في كتابه الإيقاظ من الهجعة في البرهان على الرجعة، قال هذه الرواية رويت من قبل أهل السنة، من قبل العامة، لعلها للطعن في عقيدتنا رويت بهذا الشكل. ثم قال وإنها تتنافى مع ما هو المتواتر من الأحاديث عندنا على أن الأوصياء 12 فقط، وأن دولتهم يعني 12 تمتد إلى يوم القيامة، بعد ما نحتاج إحنا إلى 12 شنو مهدي من بعدهم، هي دولتهم تمتد لما يتصل بيوم القيامة. أحط شلون؟ إذن هذه من الروايات التي تتنافى مع ما هو المسلم. الرابعة، الجهة الرابعة، أن لا يكون الحديث منافيا لروح الكتاب. كيف يعني منافي لروح الكتاب؟ يعني الآن مثلا في كتاب الكافي الجزء الخامس صفحة 503 باب من تكره مناكحته، يعني الزواج منه، رواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام في ذيل الرواية ولا تنكحوا من الأكراد أحدا، لا تتزوج كردية، فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. يعني دول الأكراد اللي في سوريا والعراق وإيران ترى دول جنها، إيه دير بالك. إذن هذه الرواية عندما يتناولها الفقيه مثلا كالسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر في الجزء السابع من أصوله يقول هذه الرواية تتنافى مع روح الكتاب، يعني مع روح القرآن الكريم. لما؟ لأن القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم، ويقول القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المسألة مو مسألة قومية، كردي لو عربي لو عجمي، مسألة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. هذه الجهات كلها تؤكد لنا أن لا يكون الحديث منافيا للعقل، بمعنى أن لا يتنافى مع العقل البديهي الفطري، مو مع الاستحسان. أي واحد يصير في رأسه صورة قال والله هذا ما يقبل عقلي، مو أنت هذه الصورة اللي في عقلك أو هذا التحليل الذي وقع في عقلك، اعرضه على العقلاء. ليس كل استحسان ينقدح في ذهن الإنسان يعتبر شنو؟ قضية عقلية مسلمة وعلى أساسها ترفض الرواية. لا بد من أن يكون الحكم العقلي حكما بديهيا فطريا، بمعنى لو عرض على الناس لقالوا صدقت، هذا يتنافى مع جميع العقول وليس له وجه. لا أن يكون استحسانا شخصيا، يعني يجيك مثلا بعض من الناس، احنا عندنا روايات تتحدث عن التجسيم، تجسيم يعني تسوي مجسم لذي روح، مجسم إلى إنسان أو مجسم إلى حيوان، المهم مجسم لما هو ذو روح. عندنا روايات تنهى عن ذلك، وبعض العلماء يفتي بالحرمة أن هذا حرام. مثلا من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: من صور صورة أو مثل مثالا أمر بأن ينفخ فيه وليس بنافخ. بعض العلماء يستفيد من هذه الرواية حرمة شنو؟ التجسيم. يجيك بعض المثقفين يقول لك أنا ما ما ما ما ما أقبل هالرواية. ليش؟ يقول لك هذه الرواية تلغي الفن. هذا فن، تجسيم فن. كيف الرواية تلغي فنا إنسانيا جميلا؟ طيب الرواية ما ألغت الفن برأسه، صح لو لا؟ فن التمثيل، تمثيل أدوار، ما في إشكال. فن مثلا الرسم التشكيلي، ما في إشكال. فن مثلا أن الإنسان يصنع فيلم كرتوني زين من دون تجسيم بيده، ما في إشكال. فن أن الإنسان مثلا يحسن صوته في الأداء والترتيل، ما في إشكال. الرواية ألغت شنو؟ مفردة بسيطة من مفردات الفن، ألا وهو تجسيم لذي الروح، إذا كان تجسيم كامل طبعا. هذا لا يعني رفض الرواية لمجرد أنها خالفت استحسانا عقليا. ولأجل ذلك هنا صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم حالا عندي وأمقتهم، الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، يعني ما أعجب ذوقه، ما أعجب استحسانه، شو يصير؟ اشمأز منه وجحده وكفر من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. إذن نحن بين طرفين، إذا يجينا حديث لا يجوز لنا تكذيبه، تكذيب الحديث لا يجوز حتى لو كان ضعيفا في سنده، لعله صدر من الأئمة الطاهرين، وفي نفس الوقت لا يجوز لنا العمل به، لا يجوز تكذيبه ولا يجوز لنا العمل به ما لم تقم حجة واضحة على العمل به. فإن كلا الطرفين، من يكذب الحديث أو من يعمل به، كلاهما يحتاج إلى شنو؟ برهان وحجة. لا يجوز تكذيبه ولا يجوز العمل به ما لم يقم برهان على ذلك. كلا التصرفين داخل تحت قوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك ترى علماءنا يتعاملوا مع الحديث بأدب دائما، ما يقولون حديث كاذب، يقولون يرد علمه إلى أهله، يعني لعل الحديث صادق وله معنى آخر لم نصل إليه، وله مفهوم آخر لم نصل إليه، يقولون يرد علمه إلى أهله. إذن الركيزة الأولى في قبول الحديث والأخذ به هي الركيزة العقلانية وقد شرحناها. الركيزة الثانية الركيزة السندية، لا يمكن لنا أن نقبل كل حديث كما يأخذ به الحشوية، كل حديث نراه في كتاب أو نسمعه من خطيب أو من إمام مسجد نعول عليه ونعتبره دليلا، ليس الأمر كذلك. لابد من دراسة سند الحديث، لابد من التدقيق في سند الحديث. ولذلك ترى علماءنا الأوائل الذين عاصروا زمان الإمام العسكري وزمان الغيبة الصغرى اهتموا بتنقيح رواة الأحاديث والبحث في تراجمهم وسيرهم، كالنجاشي، كابن الغضائري، كالشيخ الطوسي، كالكشي، هؤلاء كتبوا كتبا في علم الرجال لتنقيح تراجم الرواة ولمعرفة وثاقتهم من ضعفهم. نعم تارة يكون الحديث متواتر، هذا حتى لو كان ضعيف ضعفه مو مهم. ليش؟ لأنه متواتر. إيش معنى متواتر؟ يعني رواه عدة رواة وكل راوي إلى عدة طرق وكل طريق إلى عدة كتب. إذا كان عندنا الحديث بهذا الحجم، متعدد الرواة، متعدد الطرق، متعدد الكتب، بحيث نستكشف أن في كل جيل من أمة النبي روى هذا الحديث عدد يطمئن بعدم تواطئهم على الكذب، هذا يسمى حديث متواتر لا مجال لإنكاره. مثل شنو؟ مثل حديث الغدير. حديث الغدير روى أكثر من 20 صحابي، وكل صحابي روي عنه بعدة طرق وعدة كتب تعرضت لهذه الأحاديث. إذا نراجع سلسلة هذه الأحاديث نرى أن حديث الغدير في كل 100 سنة منذ يوم الغدير إلى الآن، في كل 100 سنة روى حديث الغدير جماعة كثيرة يطمئن بعدم تواطئهم على الكذب. فلذلك يقال حديث الغدير حديث متواتر لا شك فيه. ولهذا الإخوان أهل السنة ما ينكروا حديث الغدير، إنما يقولون ما يدل على الإمامة، وصحيح متواتر بس ما يدل على الإمامة، ما يدل على أن الإمام علي هو الخليفة المباشر وإن كان حديثا صحيحا. هم لا ينكرون صحة صدوره، حديث متواتر. وربما يكون الحديث حتى لو كان سند ضعيف متنه يشهد على صدوره. شلون متنه يشهد على صدوره؟ يعني الآن مثلا تجي إلى دعاء الصباح، سئل الإمام الخميني قدس سره عن دعاء الصباح، قال دعاء الصباح سند ضعيف، كيف نثبت أنه صدر عن الإمام علي عليه السلام؟ قال اقرأ الجملة الأولى: يا من دل على ذاته بذاته. دعاء الصباح هو يدل على ذاته بذاته، يعني هذه المفردات وهذا المتن الموجود في دعاء الصباح لا يصدر إلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. قوة المتن، قوة المعنى لا تصدر إلا عن علي. وهذا طريقة يستخدمها الآن علماء النقد الأدبي الحديث، صاروا يستخدمون هذه الطريقة. مثلا إذا شككنا في قصيدة هل أنها من شعر المتنبي أم لا، يقيسون القصيدة على قصائده الأخرى الثابتة، إذا رأوا أن النفس الأدبي واحد يقولون نعم هذا من شعر المتنبي. ولذلك ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ينقل عن مصدق ابن شبيب الواسطي. مصدق ابن شبيب أحد علماء أهل السنة، قرأ الخطبة الشقشقية التي يقول فيها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. قرأها تعجب، الإمام علي قاعد يطعن في الصميم. فسأل أستاذه، هذا مصدق ابن شبيب يسأل أستاذه عبد الله المعروف بابن الخشاب، يقول له: أتقول إنها منحولة؟ يعني تقول الخطبة هذه مكذوبة على الإمام علي، موضوعة؟ أتقول إنها منحولة؟ قال: لا، إنني أعلم أنها منه كما أعلم أنك أمامي، أنا عندي يقين أن هذا صادر من الإمام علي. قال: يقولون إنها من الشريف الرضي. شريف الرضي هو اخترع هذه الخطبة وجابها، الخطبة الشقشقية، مع أن هذه مروية قبل ما يولد الشريف الرضي. قال: يقولون أنها من الشريف. قال ابن الخشاب: أنى للرضي وغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب، لقد قرأنا رسائل الرضي ومنثوره وما هو من هذا الكلام في خل ولا في خمر. ابن أبي الحديد يعلق بعدين تحت هذه الواقعة يقول: ومن تأمل نهج البلاغة وجد أنه نفس واحد وماء واحد وأسلوب واحد كالجسم البسيط الذي لا تتبعض أبعاده من حيث الماهية، بل هو كالقرآن أوله كوسطه ووسطه كآخره، يجري مجرا واحدا. محمد، يعني الإمام علي إلى نفس واحد ومو أنفاس متعددة. هذا النفس الأدبي للإمام علي موجود في خطبته في وصف المتقين التي لا إشكال في صدورها، وهو نفس النفس موجود في خطبة الشقشقي، النفس واحد. زين، إذن الركيزة السندية تعني أن لا نقبل الحديث ما دام ضعيفا سندا، ما لم يكن متواترا أو تقم القرينة القطعية على صدوره كصحة متنه، وإلا لابد من البحث في سنده. بل أحيانا قد ننخدع بالسند، ترى أنت ما يكفي أن تفتح كتاب الحديث وتشوف الرواية وتظن أن هذا سند متصل، أحيانا قد تعتقد أن السند متصل لكنه في الواقع منقطع. شلون؟ أضرب لك مثال. عندنا الآن إحنا في كتب الحديث، عندنا إحنا الإمامية أكثر من 100 رواية عن حريز عن أبي عبد الله. حريز أحد الرواة ينقل عن أبي عبد الله، يعني الصادق، عن حريز عن أبي عبد الله. واحد من يقرأ السند يقول هذا حريز قاعد يخبر عن الصادق، يعني سامع من الصادق. تلميذ حريز يونس بن عبد الرحمن، هذا تلميذ حريز، ينقل عنه الشيخ الكشي في كتابه اختيار الرجال بسند صحيح عن يونس تلميذ حريز يقول: إن حريزا لم يسمع من الصادق إلا رواية أو روايتين بس. كيف تجمع بين الأمرين؟ عندك 100 رواية عن حريز عن أبي عبد الله، وعندك تلميذ حريز اللي عاش وياه يونس بن عبد الرحمن يقول إن حريز لم يسمع من الصادق إلا حديثا أو حديثين. إذن ما اعتقدنا أنه سند متصل تبين أنه سند منقطع، يعني هناك واسطة بين حريز وبين الإمام الصادق. أنا مرة شفت، قاعد أفتح في الإنترنت، شفت واحد كاتب بحث من المثقفين، بعض المثقفين في مجتمعنا، زين، جايب رواية قايل أنه لماذا الفقهاء يقولون بوجوب ستر القدمين على المرأة؟ ما يصير المرأة، لا يجوز للمرأة أن تكشف قدميها. كيف؟ قال أنا شفت رواية الفقهاء ما شافوها. شنو؟ رواية عن مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام، سأله شيخ الصدوق في كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه، يروي هذه الرواية عن مروك بن عبيد عن أبي عبد الله يعني الصادق، سئل عن تفسير الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الصادق ما ظهر الوجه والكفان والقدمان. إذن معناه يجوز إبداء القدمين كإبداء الوجه والكفين لأن الرواية استثنتهم. زين، هذا هو لو عنده بس شوية خبرة. هذه الرواية رواها الكليني اللي هو قبل الصدوق، صدوق جاء بعد الكليني بحسب الزمان. الكليني روى هذه الرواية في كتابه الكافي. شلون رواها؟ عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، يعني أكو شنو؟ واسطة بين مروك وبين أبي عبد الله، وهذه الواسطة مجهولة لأن ما حدثنا مروك من هو هذا الواسطة. قال عن بعض أصحابنا، ونحن لا نعلم أن هذه الواسطة ثقة أم غير ثقة، فلا يمكن الاعتماد على الرواية لأن السند منقطع. إذن ليس كل من قرأ السند اكتشف واقعه، لابد من خبرة بكتب الحديث ليعرف أن السند متصل أو السند منقطع. زين، هذه الركيزة الثانية. نجي إلى الركيزة الثالثة، الركيزة التي يعبر عنها علماؤنا بالركيزة المتنية، ركيزة المتن. يعني شلون ركيزة المتن؟ أحيانا رواية واحدة تشوف تروى بعدة صياغات، يرويها راوي بنقيصة ويرويها راوي آخر بزيادة، أنت كيف ترجح الزيادة على النقيصة؟ مثلا عندنا هذه الرواية المشهورة، ربما سمعتموها من كثير من الخطباء والعلماء، رواية لا ضرر ولا ضرار. رواية لا ضرر ولا ضرار كان لسمر بن جندب أحد الصحابة، كان له عذق يعني نخلة في بيت أحد الأنصار، يعني في وسط البيت وسط الحوش، البيت ملك لواحد والنخلة اللي وسط الحوش ملك إلى واحد آخر له جنو سمر بن جندب. زين، طبعا احنا عندنا مبنى في الفقه الاسلامي، من ملك شيئا ملك حق الاستطراق اليه. اذا انت باب بيتك مني، اذا تملك الطريق الى باب بيتك. من ملك شيئا ملك حق الاستطراق اليه، ولا شلون تدخل لبيتك؟ تدخل بالطائره خو ما يصير. اذا ملكت بيتا لابد ان تملك حق الدخول الى بيتك من طريق معين. هذا سمرة جود في هالنقطة، قال مو أنا أملك نخلة وهذه النخلة في بيت أحد الأنصار، إذن أنا أملك حق الدخول إلى نخلتي. صار يجي يفتح الباب ويدخل، وش عندك؟ باخد شم من الطباء وبطلع. زين، كل ما يقول لا يا هذا، إذا أنت تريد تدخل ما نمنعك إحنا عن نخلتك، بس استأذن اطرق الباب، فإن في البيت نساء اطرق الباب. قال لا استأذن في الدخول على ملكي، هذا ملكي كيف استأذن؟ للجمع بين الحقين، انت من حقك ان تدخل ومن حق العرض ان يكون شنو؟ مستورا، فلأجل الجمع بين الحقين عليك الاستئذان. قال انا لا استأذن في الدخول على ملكي. شكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي استدعاه قال يا سمرة إذا أردت الدخول على بيت الأنصاري اطرق الباب استأذن. قال لا استأذن، انا لا استأذن في الدخول على ملكي. مرة مرتين، بعدين الرسول دعا قال يا سمرة دع هذه النخلة للأنصار وأنا أعطيك مكانها عذقا أفضل منها. قال لا أنا أريد هذا العذق. قال أنا أعطيك مكانها 10 نخيلات، شو تريد بعد؟ قال لا ما يصير إلا هذه، أنا أريد هذه النخلة. قال يا سمرة دعها للأنصار وأنا أعطيك عذقا في الجنة. في أعظم من هذا؟ إذا بتحصل نخلة في الجنة أنت من أهل الجنة، وما يصير تقعد في النار وجوبه الرطب إليك جاهز. إذن بالنتيجة إذا ملكت النخلة دخلت الجنة. في أعظم من هذا؟ قال لا أريد أنا إلا هذا النخلة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها في وجهه فإنه رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. هذه الرواية صحيحة، بس المشكلة في الزيادة. ابن بكير عبد الله بن بكير روى الرواية لا ضرر ولا ضرار بدون زيادة، لكن رواها ابن مسكان بالزيادة، فإنه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. من هنا اختلف علماؤنا، الزيادة هذه ثابتة أم غير ثابتة؟ وهنا لديهم بحوث، إذا دار الأمر بين النقيص والزيادة أيهما الأصل؟ هل الأصل في الراوي أن ينقص أو الأصل في الراوي أن يزيد؟ بحث حوله، ترجيح الزيادة على النقيص أو العكس. إذن هذا يسمى بالبحث المتني للرواية. من هنا نرجع إلى رواية الوصية التي استند إليها بعض الفرق الباطلة الآن الظاهرة في العراق، وهي رواية الوصية أن النبي ليلة وفاته أوصى وقال يكون بعدي 12 إماما بعدهم 12 مهديا. أنا ما عندنا مشكلة في رواية الوصية، النبي أوصى، بس هل الزيادة موجودة لو لا؟ بعدهم 12 مهديا، هل الزيادة موجودة في رواية الوصية أم لا؟ هذا المشكلة. وإلا أخو أصل الوصية النبي أوصى كما يوصي سائر الأنبياء، وذكر الأئمة المعروفين في جميع الروايات والأحاديث، مو مشكلة، المشكلة في هذه الزيادة. لذلك إذا اطلعت على الروايات في الكتب المعنية تجد أن الروايات تنقل هذه الوصية، لكن لا تنقلها مع هذه الزيادة. فعندما تأخذ رواية واحدة تتضمن الزيادة من دون أن يكون لك دليل وبرهان علمي على ثبوت هذه الزيادة، يعد ذلك قفوا بغير علم. ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نجي إلى الركيزة الأخيرة، ألا وهي الركيزة الدلالية. والمقصود بالركيزة الدلالية أنه لا يجوز لنا العمل بالحديث حتى نحدد مفاد الحديث، ما معنى هذا الحديث، ويكون مفاده متطابق مع الفهم العربي العرفي العام. يعني الآن مثلا الرواية اللي احنا قرأناها رواية لا ضرر ولا ضرار، شوف علماءنا يدققوا في كلمة واحدة صغيرة لا ضرر، شنو معناها؟ علماءنا هني على 3 اتجاهات. قسم يقول هذه اللا لا ضرر هذه تسمى لا الناهية، يعني مفاد هذه الرواية حرمة أن يضر الإنسان بنفسه أو بغيره. لا ضرر ولا ضرار يعني يحرم عليكم أن تضروا بأنفسكم أو تضروا بغيركم، فلا هنا لا ناهية، نظير قوله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه لا ناهية، يعني من أحرم للحج لا يجوز له لا الرفث ولا الفسوق ولا الجدال، هذه تسمى لا ناهية، تنهى تحرم. هذا قسم من العلماء. قسم آخر من العلماء كالسيد الخوئي قدس سره يقول هذه لا نافية مو ناهية، تنفي الصحة لأنها تحرم. مثل شنو؟ مثل الآن ما ورد عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام لا صلاة إلا بطهور. ايش معنى لا صلاة إلا بطهور؟ يعني لا تصح الصلاة بدون طهور. واحد صلى بدون طهور ما ارتكب حرام، واحد قال أنا بصلي بدون طهارة وما ارتكب علما المحرم، لكن صلاته شنو؟ غير صحيحة. هذه تسمى لا نافية وليست لا ناهية، لأنها تنفي الصحة لأنها تنهى أو تحرم. زين، مثل أن يقول الإمام عليه السلام لا طلاق إلا بشاهدين، ولا طلاق إلا بشاهدين يعني لا يصح الطلاق إلا بشاهدين. لو واحد طلق بدون شاهدين ما ارتكب عمل محرم، لكن طلاقه طلاق غير صحيح، فهي تنفي لا تنهى. إذن لا ضرر ولا ضرار ينفي، يعني يقول لا يوجد حكم ضرري، أي حكم ضرري ما موجود. أضرب لك مثال، مثلا الآن الصوم، صوم شهر رمضان واجب، لكن لو كان مضرا يرتفع الوجوب. لا ضرر يعني لا حكم ضرري، لو كان وجوب الصوم وجوب ضرري يرتفع. وجوب الوضوء لو كان الوضوء ضرريا، لو كان الماء باردا وكان استعماله شنو مضرا بالإنسان، يرتفع عنه وجوب الوضوء وتكون وظيفته التيمم. هذه تسمى لا نافية، يعني لا يوجد حكم ضرري. زين، بينما عندنا اتجاه ثالث في فهم الرواية، ما ذهب إليه الإمام الخميني قدس سره أن الرواية ما تتحدث عن حكم شرعي لا بالنهي ولا بالنفي. إذن يقول الرواية متعلقة بالحكم السلطاني كما يعبر عنه، يعني متعرضة لحكم ولايتي صدر من النبي صلى الله عليه وآله، لا بما هو مشرع صدر عنه بما أنه رئيس دولة، بما أنه ولي الأمر، هذا حكم ولايتي. ولذلك قال النبي في ذيل الرواية اذهب فاقلعها، يعني أنا كحاكم كرئيس دولة أرى وجود هذه النخلة شنو ضرر، أرى وجود هذه النخلة منشأ للمفسدة، إذن مقتضى صلاحيتي وولايتي كرئيس دولة أن أمر بقلعها. فأمر قال اذهب فاقلعها وارمي بها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. إذن لا ضرر حكم قضائي ولايتي صدر من النبي بما هو شنو ولي الأمر ورئيس دولة، وليس حكما شرعيا. هذه الاتجاهات في تحليل مفاد الروايات يحتاج إلى تضلع في العلوم العربية والعلوم الأدبية ومعرفة طرق تشخيص الظهور العربي والفهم العرفي العربي العام ليعتمد عليه في مقام العمل بالرواية والأخذ بالرواية. إذن لابد من تحليل مفاد الحديث قبل الأخذ به. لأجل ذلك ترى عندنا بعض الإخوة يعتمد على هذه الرواية، كمثال أضربها، ورد عن النبي محمد من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أحد من أوليائي. يعتمد على هالرواية، يقول لي يشوف النبي في المنام ترى شنو؟ ترى هو شافه. ولا يقول للنبي بشي ترى هو صحيح بعد شاف النبي، إلا يقول ترى هو شنو؟ صحيح. هذا مشكلة يعني، هذا باب خطير يعني، باب خطير جدا. ليش باب خطير؟ أولا لأن هذه الرواية تقابلها روايات صحيحة تقسم الرؤية إلى ثلاثة أقسام. عندنا صحيحة سعد بن أبي خلف عن الصادق عليه السلام، الرؤيا ثلاثة أقسام: بشارة من الله للمؤمن قسم، وتحذير من الشيطان قسم، وأضغاث أحلام. بعض الرؤى أضغاث أحلام، أنت تشرب لك طاسة تذهن وتنام، وش بتشوف يعني؟ أو تنام على جنب، أو تنام بين الطلوعين، هذا وضع يقتضي أن ما تراشنه أضغاث أحلام. إذن قسم من الرؤى لا قيمة له، إنما هو أضغاث أحلام. فكيف نبني على أن كل رؤيا اشتملت على اعتقاد بأن المرئي هو النبي فهي رؤيا صحيحة؟ من أين؟ هذه واحدة. ثانيا الدين لا يؤخذ من الرؤى، دينها العظيم هذا اللي ثبت عندنا بالأدلة والبراهين العقلية، بعدين نأخذ من الأحلام والرؤى؟ هذه قضية خطيرة. ولذلك عندنا صحيحة عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام، يقول له الصادق عليه السلام: ما تقول هذه الناصبة؟ قال: في أي جهة؟ قال: في أذانهم وركوعهم وسجودهم. قلت: يقولون إن أبي بن كعب رأى في المنام أن الأذان بهذه الصورة. قال: إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. يعني احنا ناخذ ديننا من رؤية شاف أبي بن كعب، هذا شلون هذا الدين؟ إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. وإلا إذا احنا بنمشي على الرؤية وأنها طريق، افترض واحد قتل أخوه زين وما يدري منه القاتل، شاف في النوم واحد قال له: ها خبر عندي ترى القاتل فلان، يعني يجوز ليوم ثاني من يقعد يروح يعني تصفي، لأن والله شاف في الرؤية أن القاتل فلان. أو القاضي مثلا اختلف عند القاضي شخصان زيد وبكر، اختلف في ماذا؟ اختلف في أرض عمارة، هذا يقول لزيد هذا يقول لبكر، قاضي ما عنده أي بينة على أحدهما، لكن في النوم رأى القاضي رجلا يخبره أن العمارة لزيد، يعني يجوز له من يقعد من النوم يحكم بأنها لزيد اعتماد على الرؤيا؟ هذه مشكلة. إن دين الله أعز من أن يرى في المنام. وثالثا مسألة الرؤيا، كيف نعرف أن الرؤيا، كيف نعرف أنه رأى النبي؟ كيف يعني؟ والله يقول لك أنا رأيت النبي، بس مش مدريك أنت رأيت النبي يعني. وصحيح الحديث يقول: من رآني، لازم تثبت أنك رأيته حتى يثبت أنك التقيت بروحه. حديث يقول: من رآني، يعني من رآني واقعا فقد التقى بروحي. ما التقى بها في اليقظة، التقى بها في شنو؟ في المنام. لكن ثبت أنك رأيت النبي، كيف تثبت أن الذي رأيته هو شنو؟ النبي. يعني أنا الآن لأنني أعرف صورتك، ترض أني أنا صورتك عندي في ذهني وأعرف اسمك، أنت فلان اسمك مثلا حسين ابن علي وصورتك أنا أعرفها، رأيت واحد في المنام قال أنا حسين ابن علي، قل له لا. لماذا؟ لأن حسين ابن علي أعرفه وأعرف صورته، أستطيع أن أثبت أن هذه الصورة التي رأيتها في المنام هي صورة حسين أم لا، لأنني أعرف مسبقا ما هي صورة حسين. صح لو لا؟ لو واحد عاشر النبي في حياته وحفظ صورته ثم رأى شخصا في المنام بتلك الصورة، يستطيع أن يقول هذا هو النبي لما؟ لأن الصورة التي رأيتها في المنام متطابقة مع الصورة التي أعرفها للنبي صلى الله عليه وآله. هنا ينطبق عليه الحديث من رآني، لأنه رآني بصورتي، من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. أما إذا أنا ما أعرف صورة النبي، كيف أثبت أن هذه الصورة التي رأيتها في المنام هي شنو؟ صورة النبي. إذن من رآني فقد رآني، يعني من رأى صورتي الحقيقية في المنام فقد تشرف بلقاء روحي. وأنت لا تستطيع، الشخص اللي ما شاف النبي ما يستطيع أن يثبت أن هذه صورة النبي الحقيقية، إلا إذا أخبره هذا اللي في النوم، قال له ترى أنا النبي. هم ما الدليل على أنه صادق اللي قال لك أنا النبي في النوم؟ شنو الدليل أنه صادق؟ كيف تثبت لنا أن هذا الشخص الذي أخبرك في النوم أنه هو النبي رجل صادق حتى يعتمد عليه؟ كيف؟ والحال بأن الكشي في كتابه اختيار الرجال ذكر عدة روايات عن الصادق والباقر أن الشيطان قد يخدع المؤمن فيتصور له في المنام بصور متعددة. إذن هذا الحديث من رآني فقد رآني إنما ينطبق على من رأى الصورة الحقيقية للنبي. نعم، من رأى الصورة الحقيقية للنبي في المنام، نعم هذا الشخص تشرف بلقاء النبي محمد. والذي نريد أن نخلص إليه بالنتيجة أنه لا بد من التدقيق في هذه الركائز الأربع من أجل العمل بالحديث، ولا يكفي أننا نرى أي حديث لنأخذ به. العلماء يدققون في الروايات. أضرب لك مثال، إحنا سمعنا رواية البارحة ليلة عاشر، وسمعنا رواية عن أحداث اليوم يوم عاشر، صح؟ ما هي الروايتان؟ رواية أحداث ليلة العاشر أن الإمام زين العابدين عليا عليه السلام يقول: كنت مع عمتي زينب تمرضني، وسمعت أبي الحسين يؤن، وخرجت زينب إلى أبي الحسين وقالت ما قالت، وصارت شنو؟ تحث التراب على رأسها. هذه رواية. رواية أخرى عن أحداث يوم عاشر أن الشمر لما أراد قتل الإمام الحسين كانت زينب إلى جانب جسد الحسين، وأنه ضربها إلى أن غشي عليها. هالروايتان اللي تتحدث عن زينب. عندنا المحقق التستري من أكابر المحققين من علمائنا يقول هذه زينب اللي ليلة العاشر حثت التراب على رأسها، ويوم العاشر كانت إلى جانب الجسد الشريف، ليست زينب العقيلة. الإمام علي إلى ثلاث زينب: زينب الكبرى وهي زينب بنت فاطمة وبنت علي، هذه هي زينب العقيلة، زوجة عبد الله ابن جعفر، قدمت أولادها شهداء في يوم كربلاء. وعدنا زينب الوسطى المكنات بأم كلثوم، اسمها زينب كنيتها أم كلثوم، هذه زوجة مسلم بن عقيل، وقدمت بعض أبنائها شهداء يوم كربلاء. يقول أكو خلط عند الرواة بين زينب الكبرى وزينب الوسطى، هم يعبروا زينب، لكن المقصود أحيانا زينب الكبرى والمقصود أحيانا شنو؟ زينب الوسطى. يقول في هاتين الروايتين ليست هي زينب العقيلة. ليش؟ يقول زينب العقيلة وعاء العلم، زينب العقيلة هي وعاء العلم، هي شريكة الحسين في حركته. قال عنها الإمام السجاد: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، أنت وعاء أصلا للعلم، عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. يقول هذه المرأة العظيمة التي هي وعاء العلم لا يحتمل في حقها أنها تحت التراب على رأسها ليلة العاشر أو تولول أو تعول، هذا ما يحتمل في حق العقيلة نفسها، هذا في حق أختها نعم، أما العقيلة التي هي وعاء العلم لم يصير. أو مثلا حدث يوم العاشر، معروف عندنا احنا في الروايات أن زينب العقيلة كانت مسؤولة عن المخيم كله، هي المسؤول الأول اللي يرقب كل حركة في المخيم، بمجرد أن الحسين ذهب إلى المعركة صار المسؤول الأول من؟ زينب العقيلة. لم تخرج من الخيام إلا بعد أن أخبرها السجاد بقتل الحسين، ما خرجت من المخيم. فإذا من خرج من الخيمة وكان موجود عند جسد الحسين لعله زينب الصغرى أو الوسطى، أما زينب العقيلة فكانت هي الحامي وهي الراعي وهي الحافظ للجميع. لذلك قد يختلط عندنا اسم زينب، ما هو المقصود والمشار إليه بهذا الاسم الشريف؟ زينب العقيلة العظيمة، وعاء العلم، وعاء المعرفة، زين بطلة كربلاء، ما خرجت من الخيمة. الرواية تقول لما قتل الحسين هبت ريح سوداء وأمطرت السماء دما عبيطا، فرأت زينب العقيل الجو متغير فتنبأت بالحدث، أقبلت إلى ابن أخيها الإمام السجاد قالت يا ابن أخي أرى الكون تغير علينا وحدثني قلبي بسوء. قال لها عم زينب ارفعي طرف الخيمة، رفعت طرف الخيمة فنظر إلى الكون مغبرا، قال يا أرض قري ويا سماء استقري، أنا حجة الله على خلقه. ثم التفت إليها قال عم زينب عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، فلقد قتل والدي الحسين. قالت يا ابن أخي كيف عرفت ذلك؟ قال ابصري بعينيك، فدققت بعينيها فرأت الرأس يتدلى على رأس رمح طويل. شلون يتدلى على رأس رمح طويل؟ يعني عروق الرأس ظهرت من رقبته وصارت تتدلى على حافة الرمح. حينئذ خرجت زينب من المخيم، ها يقول حميد بن مسلم خرجت علينا بنت فاطمة وعلي تجر أذيالها خفرا وصونا، إلى أن وصلت إلى الجسد الشريف مدت يديها تحت الجسد ورفعته إلى السماء وهي تقول اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم التفتت إلى عمر بن سعد قائلة يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة علي أبعد اليتامى والأطفال عن جسده، صارت كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة، وكلما أبعدت طفلة سقطت أخرى، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل. أبعدت الأيتام والأطفال عن جسده وقفت تنتظر تجهيز أخيها الحسين، بينما هي واقفة وإذا بعشر من خيول الأعوام منعل بالحديد داست على صدر الحسين الله أكبر، يا جسد يتحمل عشرة من الخيول تدوس على صدره، تكسرت جناجن الصدر وتفرقت عظامه وتبعثرت أضلاعه لما رأت ذلك العقيلة، توجهت نحو المدينة نادت جدي يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، ويلي يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطف لونه، ايه والله يعالج بالشمس من خطيف من خطيف لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطر، ما غسلوه ولا لفوه في كفن، يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.